الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر الدائر بين النفس والإثبات من قبل المتكلم المقابل للتصديق أو التكذيب من قبل المخاطب، لأنه خبر عما يجب لله تعالى من التوحيد وكمال الصفات وعما يستحيل عليه من الشرك والنقص ومماثلة المخلوقات. نعم، الكلام في التوحيد والصفات، ويعني بالتوحيد هنا توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، وكذلك توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية أيضا داخل في هذا الباب، هو كله من باب الخبر، من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. فالله تعالى أخبر عن نفسه بأنه الإله الواحد، وبأنه رب العالمين، وبأنه السميع البصير القدير، وبأنه الكبير المتعال، وبأنه لا تأخذ سر ولا نوم، إلى آخر ما أخبر عن نفسه. فالكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر، كل هذه مسائل خبرية. والخبر إما أن يكون إثباتا أو نفيا، جاء زيد أو لم يحضر زيد، هذا الخبر. إما أن تقول جاء فلان أو لم يأتي فلان، هذا الخبر. إما أن تثبت أمرا أو تنفيه، هذه جملة خبرية. الجملة الخبرية من جهة المتكلم إما أن تكون نفيا أو إثباتا، ومن جهة المخاطب إما أن يقابلها بالتصديق أو بالتكذيب. إذن الخبر من جهة المتكلم إما أن يكون نفيا أو إثباتا، ومن جهة المخاطب إما أن يصدق أو يكذب. هذه الجملة خبرية. ولهذا قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأخبار، فأخبار القرآن كلها صدق، كلها صدق تقابل بالتصديق. نعم. مثال ذلك قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ففي قوله لا إله إلا هو إثبات التوحيد، وفي قوله الحي القيوم إثبات كمال الصفات، وفي قوله لا تأخذه سنة ولا نوم نفي النقائص عن الله المتضمن لإثبات الكمالات. نعم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إذن كل هذه جملة خبرية فيها إثبات وفيها نفي. لا إله إلا هو نفي الألوهية عما سواه، إلا هو إثبات ألوهية له سبحانه، الحي القيوم إثبات الحياة القيومية، لا تأخذ سنة ولا نوم نفي السنة والنوم. إذن اشتملت هذه الآية على نفي وإثبات. يقابل هذا الخبر المتضمن للنفي والإثبات يقابل ماذا؟ بالتصديق. وأما الكلام في الشرع والقدر فهو من باب الخبر الدائر بين الأمر والنهي من قبل المتكلم المقابل بالطاعة أو المعصية من قبل المخاطب، لأن المطلوب إما محبوب لله ولرسوله فيكون مأمورا به، وإما مكروه لله ولرسوله فيكون منهيا عنه. الكلام في الشرع والقدر هو من باب الطرف، هذه المسائل الحكمية، الأحكام، افعل لا تفعل. لأن الكلام كما هو عند البلاغيين ينقسم إلى قسمين رئيسيين، ما هما؟ خبر وإنشاء. الخبر هو ما يحتمل التصديق والتكذيب، والإنشاء هو ما لا يحتمل التصديق والتكذيب. ومن أنواع الإنشاء الأمر والنهي: اجلس، لا تجلس، اذهب، لا تذهب، هذا ليس خبرا. لو قلت ذهب زيد هذا خبر، لم يذهب زيد هذا أيضا خبر، لكن اذهب يا زيد هذا ليس خبر، هذا إنشاء، إنشاء طلبي فعل أمر. أو لا تذهب يا زيد هذا أيضا إنشاء، جملة إنشائية. فالجملة الخبرية يقابلها السامع إما بالتصديق أو بالتكذيب، وأما الجملة الطلبية فهي تدور بين الأمر والنهي افعل لا تفعل، ويقابلها المستمع إما بالامتثال وإما بعدمه. فمن يقول مثلا لابنه مثلا اذهب يا فلان، اذهب يا زيد، هذه جملة طلبية، إما أن يذهب زيد وإما أن لا يذهب. إذن الجملة أو الكلام في الشرع والقدر هو عبارة عن أوامر ونواهي من قبل الله تعالى، أوامر ونواهي يقابلها العباد إما بالامتثال إما بالطاعة وإما بالمعصية. مثال ذلك قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ففي قوله واعبدوا الله الامر بعباده الله، وفي قوله ولا تشركوا به شيئا النهي عن الاشراك به. اذا هذه الجمله او هذه الايه واعبدوا الله جمله طلبيه فيها الامر، ولا تشركوا به شيئا هذا ايضا جمله انشائيه فيها النهي، فيتقابل بالطاعه والامتثال. نعم. والفرق بين الخبر والطلب في حقيقتهما وحكمهما معلوم. نعم، الخبر معروف من حيث هو الحقيقه، يعني ما هي حقيقه الخبر؟ هو الاخبار عن وقوع شيء او عدم وقوعه او حصول شيء، جاء فلان او لم يأتي فلان، هذه جمله خبريه. اما الطلب فهو طلب ايقاع امر او فعله او تركه، وقال لا تذهب يا فلان، لا تقم، لا تجلس، لا تكتب، الى اخره، هذه كلها جمل طلبيه. فالفرق بين الخبر والطلب معلوم، ما هو الخبر ما هو الطلب هذا كله معلوم. نعم. فالواجب على العباد إذا خبر الله ورسوله التصديق والإيمان به على ما أراد الله ورسوله، تصديقا لا تكذيب معه، وإيمانا لا كفر معه، ويقينا لا شك معه. قوله تعالى: إذا تقابل الأخبار في الكتاب والسنة بالتصديق الجازم، بالتصديق الجازم. لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، إيمان التصديق، آمنوا وصدقوا وأقروا. نعم. والواجب على العباد إذا طلب امتثاله على الوجه الذي أراد الله ورسوله من غير غلو ولا تقصير. غلو يعني زيادة، تجاوز الحد. تقصير يعني النزول عن الحد المطلوب، فلا تجاوز زيادة ولا قصور أو نزول. نعم. ويأمرون بالمأمور ويجتنبون المحظور، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. نعم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله ورسوله. نعم. أمر بالطاعة، الطاعة مقابل الأوامر والنواهي. نعم. إذن الطلب يقابل ماذا؟ بالامتثال. والخبر يقابل ماذا؟ بالتصديق. نعم. هذا واضح. فصل. إذا تقيد ذلك فها هنا أصلان: الأصل الأول الصفات، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله إثباتا بلا تكذيب وتنزيها بلا تعطيل، وما جمع الله تعالى بينهما في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن تقدم هذا معنا في الكتب المتقدمة في هذه الدورة، وهذه فائدة التكرار، يعني هذه سنمر عليها مرورا سريعا لأنها قد سبق شرحها في الواسطية وفي الطحاوية وفي قواعد المثلى وغيرها. الصفات أول، الأصل أول في الصفات أن يوصف الله بما وصف به نفسه بلا تمثيل وبلا تعطيل، هذا الواجب. واحتج بالآية، آية الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومر معنا أن هذه الآية ترد على المعطلة وعلى الممثلة، ترد على المعطلة في قوله وهو السميع البصير، وترد على الممثلة في قوله ليس كمثله شيء. فقوله ليس كمثله شيء نفي متضمن لكمال صفاته مبطل لمنهج أهل التمثيل، وقوله وهو السميع البصير إثبات لأسمائه وصفاته ويقال لمنهج أهل التحريف والتعطيل، فيثبت ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفى الله عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تكذيب، وهذا هو المنهج السليم الواجب التركي على العلم والحكمة والسداد بالقول والاعتقاد، وله دليلان أثري ونظري، وإن شئت فقل سمعي وعقلي. نعم. أما الأهلي السمعي فمنه قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله: فلا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه الآيات كلها في إثبات هذا المنهج. فالآية الأولى من سورة الأنعام أو سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى، فيها إثبات الأسماء لله تعالى فادعوه بها، وفيها النهي عن الإلحاد في الأسماء، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وأيضا آية الشورى فيها الرد على المعطلة والممثلة، وفيها إثبات الصفات. كذلك آية سورة النحل: فلا تضربوا لله الأمثال، فيها النهي عن التمثيل التشبيه. آية سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم، فيها الرد على أهل التكييف الذين يكيفون الصفات. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأما النظري العقلي فلأن القول بأسماء الله وصفاته من باب الخبر المحض الذي لا يمكن للعقل إدراك تفاصيله فوجب الوقوف فيه على ما جاء به السمع. نعم، لأن هذا من باب الغيبيات، لأن هذا من باب الغيبيات. الكلام في الأسماء والصفات هذا غيب، والغيب لا يدرك بالعقل، وإنما يرجع فيه إلى النقل، يرجع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. فصل: والجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيد فيه، وذلك لأن التوحيد مصدر واحد يوحد، ولا يمكن صدق حقيقته إلا بنفي وإثبات. نعم، لأن الاقتصار على النفي المحض تعطيل المحض. يعني شوف، التوحيد لا يتحقق إلا بالنفي والإثبات بكليهما. الإثبات وحده لا يكفي، والنفي وحده لا يكفي، بل لا بد من كلا أمرين، لا بد من كلا أمرين حتى يتحقق التوحيد. النفي المحض عدم، هذا كقول الشيوعيين لا إله، نفوا الألوهية حتى عن الله تعالى، هذا النفي محض وهذا عدم. والاقتصار على إثبات المحض أيضا لا يمنع المشاركة. لأن الاقتصار على النفي المحض تعطيل المحض، والاقتصار على إثبات المحض لا يمنع المشاركة. مثال ذلك: لو قلت ما زيد بشجاع، فقد نفيت عنه صفة الشجاعة وأخفته منها. ما زيد بشجاع، إذا نفيت عنه الشجاعة، نفيت عنه الشجاعة، إذن المعنى واضح، ليس بشجاع، نفيت عن هذه الصفة. طيب الثاني: ولو قلت زيد شجاع فقد أثبت له صفة الشجاعة، لكن ذلك لا يمنع أن يكون غيره شجاعا أيضا. لو كان كلام مثلا عن قرية معينة أو فصل معين فيه هذا الزيد، هذا المسمى بزيد، لو قلت زيد شجاع وهو في مجموعة من الناس في فصل دراسي أو في قرية، هذا لا يمنع أن يكون غيره مشاركا له في هذه الصفة. نعم، ولو قلت لا شجاع إلا زيد فقد أثبت له صفة الشجاعة ونفيت أن يشاركه غيره فيها، فكنت موحدا له في صفة الشجاعة. إذن كنت بذلك قد أفردته بهذه الصفة. لو قلت لا شجاع إلا زيد، إذن أثبت له الشجاعة ونفيت عن غيره هذه الصفة، إذن أفردته ووحدته بهذه الصفة. كذلك بالتوحيد، لا إله إلا الله فيها إثبات الألوهية لله وحده، وفيها نفيها عما سواه. إذا لا يمكن توحيد أحد بشيء إلا بالجمع بين النفي والإثبات. إذا أردت أن تصف أحدا بصفة وتفرده بها، لا بد أن تنفيها عن غيره وتثبتها له. أما الإثبات فقط لا يمنع المشاركة ولا يدل على الإفراد وعلى التوحيد. طيب، نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله بعد الصلاة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.